الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وقفنا في المجلس السابق عند قوله: ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها. وأضفنا خامسة، وهي من طلقها في نكاح فاسد. فهذه الأحوال ليس فيها سنة ولا بدعة، لأنه تقدم معنا أن الطلاق ينقسم إلى قسمين: سني وبدعي. فالسني ما وافق السنة وتقدم وصفه وضوابطه أو قيوده، والبدعي ما خالف السنة، وهذا البدعي محرم ولا يجوز، وهو واقع أو يقع كما هو مذهب أكثر الفقهاء. ثم قال إن هناك أحوال لا يقع فيها الطلاق سنيا ولا بدعيا، فيقع على كل حال أو في كل وقت، ليس له وقت يوافق السنة ووقت يخالف السنة. وبين ذلك، وهو الصغيرة والآيسة. فالصغيرة والآيسة ليس لهن حيض، ولأن السنة والبدعة متعلقة بمسألة الحيض، متعلقة بمسألة الحيض. ما أن هذه ليس لها حيض، فيوقع الطلاق في كل وقت. ولكن هنا إشكال، وهي مسألة لو طلق أكثر من واحدة ثلاثا، فلا يقع بدعيا؟ نعم، على المذهب نعم. فلذلك ولا سنة ولا بدعة هنا يقصد في وقت الطلاق لا في عدده، في وقت الطلاق لا في عدده بالنسبة للصغيرة والآيسة، بالنسبة للصغيرة والآيسة. وكذا من بان حملها مثلهم، هؤلاء يطلقن في كل وقت لعموم الآية في قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أي أجلهن أن يضعن حملهن. فهؤلاء الثلاث عدتهن غير مرتبطة بالحيض. والطلاق البدعي هو إيقاع الطلاق في زمن الحيض، في زمن الحيض. فلذلك لا يرتبط بها من حيث الوقت طلاق سني أو بدعي، لا يقال في ذلك، فيطلق متى شاء. لكن من حيث العدد نعم، ممكن يقع الطلاق البدعي، وهو أن يطلق ثلاثا، أن يطلق ثلاثا. لو طلق الصغيرة أو الآيسة أو من بان حملها، لو طلق ثلاثا، واضح؟ وكذا غير المدخول بها. غير المدخول بها هذه في الأصل لا عدة لها، هذه في الأصل لا عدة لها ولا لا؟ فهذه تبين بمجرد الطلاق، ليس لها عدة، تكون بائنة من بمجرد الطلاق، فليس لها عدة لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فما لكم عليهن من عدة، فما أنه لا عدة لها، فهذه يطلقها في أي وقت، لا سنة ولا بدعة. فالمقصود ولا سنة ولا بدعة أي من حيث الوقت، أما من حيث العدد إن طلق ثلاثا وقع في المحظور، في الممنوع. وإن كان كما قلنا قولان في المذهب، هل الطلاق الثلاث، وهو قولان عند الفقهاء، هل الطلاق الثلاث بدعي محرم أم لا؟ ففيه قولان على كل حال. طيب، ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان ألفاظ الطلاق، إلى بيان ألفاظ الطلاق. إيه، نحن قلنا لا سنة ولا بدعة، لأنه لا يجوز له أصلا إبقاء عقد النكاح، النكاح أصلا فاسد، لا عقد نكاح بينهما. لكن مر معنا أنه لا بد أن يطلق حتى يخرج من الخلاف، لأنه قد يأتيها من يريد نكاحها وهو يرى أن هذا النكاح صحيح، فتحرم من مثل هذا النكاح، ولأنه مختلف فيه، فلا بد أن يطلق، فيطلق على أي حال، سواء كانت حائضا أو غير حائض، في طهر جامع فيه أو لا، يطلق في كل حال. نعم، لأنها في الأصل هذا الطلاق فقط للخروج من الخلاف. نعم، ها؟ اي نعم، لأن العقد فاسد، تستبرأ بحيضة. نعم، ثم قال: وصريحه، أي الطلاق، الطلاق كالنكاح له ألفاظ صريحة وألفاظ كناية، ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. ما معنى الصريح؟ الصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل غيره مما وضع له لغة وعرفا، اللفظ الذي لا يحتمل غير هذا المعنى، غير معنى واحد، لا يحتمل غير معنى واحد، لا يحتمل غير ما وضع له لغة وعرفا. الصريح هو الذي لا يحتمل غير ما وضع له لغة وعرفا. كيف ما وضع له؟ ما وضع له يعني في اللغة، هذا اللفظ موضوع لأي شيء، يستعمل في أي شيء، وأيضا عرفا، يعني قد يكون موضوع لغة لكن في عرف الناس لا يعرفون هذا، لا يعرفون هذا ولا يتعارفون ولا يتعاملون به. فإذا الصريح هو ما لا يحتمل غير ما وضع له لغة وعرفا، لا يحتمل غيره، واضح؟ واحتماله لغيره ها لا يكون عادة إلا بقرينة تدل عليه، وإلا فالأصل أنه لا يحتمل إلا هذا المعنى. فلفظ الطلاق لا يحتمل إلا معنى الطلاق المعروف شرعا، وهو حل قيد النكاح، قد يحتمل معنى آخر لكنه ليس هو الأصل، هذا خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر وخلاف المعروف وخلاف الموضوع لغة وعرفا، إلا أن تكون له قرينة، تكون هناك قرينة تدل على المعنى، تدل على المعنى الذي خالف الظاهر وخالف ما وضع له عرفا ولغة، واضح؟ وإلا فالأصل هو على ظاهره، فهذا هو الصريح. والكناية سيأتي الكلام عليها، الكناية عكس الصريح، عكس الصريح، وهو الذي يحتمل معنى الصريح وغيره، يحتمل معنى الصريح الذي وضع له وغيره، يعني يحتمل أكثر من معنى، يحتمل أكثر من معنى، فهذا يسمى كناية، هذا يسمى كناية، سواء في النكاح كما مر معنا أو في الطلاق. قال: وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه، لفظ الطلاق وما تصرف منه. لفظ الطلاق هذا اللفظ وضع لأجل حل قيد النكاح، وتعارف هذا أصبح معروفا ومتعارف عليه شرعا أنه وضع لحل قيد النكاح كما دلت عليه النصوص الشرعية، واضح؟ وهو أيضا لغة يدل على هذا المعنى، فهو دال على معنى حل القيد، قيد النكاح، لغة وعرفا، لغة وعرفا، وعرفا سواء العرف الشرعي، الاصطلاح الشرعي، أو العرف الذي بين الناس أيضا، فهذا معروف عند المسلمين. فإذا هو موضوع لغة وعرفا، والعرف سواء العرف الشرعي، الاصطلاح الشرعي، أو العرف المعروف عند الناس، فهذا الغالب. لا تكاد تجد مسلما إلا ويعلم أن الطلاق المراد به في عرف الناس هو حل قيد النكاح، واضح؟ فلذلك أصبح صريحه، أصبح هو الصريح، هو اللفظ الصريح في حل قيد النكاح، هو اللفظ الصريح في حل قيد النكاح. طيب، ما الفرق بين الصريح والكناية؟ سيأتي الآن الفرق بينهما. الفرق بينهما كبير من حيث الحكم الشرعي. فالصريح لا نسأل فيه عن نية المتكلم، نعامله على الظاهر كما سيبين المؤلف، ولذلك يعاملون على الظاهر في مسألة الجد والهزل، ها، والنية وعدم النية. لو قال أنا ما نويت، نعم أنا تلفظت بلفظ الطلاق وأعرف معنى الطلاق، لكني ما نويت الطلاق، ما نويت الطلاق، أردت معنى آخر، لا يقبل قوله هذا حكما كما سيأتي الآن. بخلاف الكناية، الكناية لا ينظر لللفظ وحده، بل لا بد معه من إيش؟ من النية، لا بد معه من النية، لا يكتفى باللفظ وحده. فإذا قال ما أردت الطلاق قبل قوله، قبل قوله حكما، واضح؟ ولا يعني يحكم عليه بحل قيد النكاح. طيب، فإذا صريحه لفظ الطلاق، ليس هناك لفظ آخر، هذا هو اللفظ الصريح للطلاق، لفظ واحد وهو الطلاق. قال وما تصرف منه، وما تصرف منه، لأن اللفظ له عدة تصريفات، يأتي منه الأمر والمضارع والماضي واسم الفاعل واسم المفعول، كل هذه تصريفات للفظ طلق أو طالق، واضح؟ لفظ الطلاق. فإذا هنا قوله وما تصرف منه هذا عام، ثم استثنى. إذا ما تصرف منه مثل طالق ومطلقة ونحو ذلك. قال غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل، استثنى من العموم، من عموم ما تصرف من لفظ الطلاق هذه الألفاظ الثلاثة. إذن كل ما تصرف من لفظ الطلاق لغة، ها، فإنه يقع به الطلاق غير هذه الألفاظ الثلاثة. هذه الألفاظ الثلاثة مستثنات من تصاريف أو من تصريفات لفظ الطلاق. فإذا أتى بلفظ الأمر قال أطلقي، أو لفظ المضارع تطلقين، ها، فهنا لا تطلق، لن تطلقين لفظ يدل على الخبر. فإذن ومطلقة اسم فاعل، لو قال أنت مطلقة أو أنت تطلقين، فهذه كلها لا يقع بها إيش؟ الطلاق، لا يقع بها الطلاق. لكن لو أتى بلفظ اسم المفعول أنت مطلقة تطلق، إذن كل التصريفات للفظ الطلاق يقع بها الطلاق غير هذه الثلاثة ألفاظ، الأمر والمضارع واسم الفاعل مطلقة بكسر اللام. قال فيقع به، نعم اقرأ. غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل فيقع به وإن لم ينوه جاد أو هازل. نعم، قال غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل، إلى هنا ينتهي الكلام. هذا الاستثناء جملة اعتراضية، ثم يرجع الكلام مرة أخرى فيقول فيقع به، الضمير في قول به يعود إلى ماذا؟ ها؟ لفظ الطلاق الصريح، وليس غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل فيقع به، ما تقرأ بهذه الطريقة، تقول غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل، تقف. فيقع به هنا رجع إلى الكلام السابق، أي فيقع الطلاق به، أي باللفظ الصريح الذي هو الطلاق وما تصرف منه، فيقع به. ولذلك كان الأولى يعني أن تكون هذه الجملة وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه فيقع به وإن لم ينوي جاد أو هازل غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل حتى لا يلتبس إذن قوله فيقع به أي لفظ الطلاق وما تصرف منه يقع به الطلاق فإذا تلفظ به وقع الطلاق لأن قيد النكاح معلق بلفظ الطلاق متى ما وجد لفظ الطلاق انحل القيد النكاح وإذا لم يوجد بقي القيد على ما هو عليه واضح؟ فمتى ما وجد هذا اللفظ لفظ الطلاق وما تصرف منه انحل به قال وإن لم ينوه حتى لو لم ينوي لو قال أنا ما نويت طبعا هذا إشارة إلى الخلاف ولكن الخلاف في هذا ضعيف فعامة أهل العلم أو أكثر أهل العلم بل نقل غير واحد الاتفاق عليه بين المذاهب أنه يقع به الطلاق وإن لم ينوه يعني لا يلزم بلفظ الصريح النية ما يلزم وجود النية لأنك مكلف تعي ما تقول وتعلم ما تقول فأنت محاسب بقولك ولا ينظر إلى نيتك مثل البيع والشراء فإذا قلت بعت وقال اشتريت فيحاسبون على ألفاظهم الظاهرة الصريحة ولا ينظر إلى نواياهم لأن النوايا هذه بينك وبين الله عز وجل لماذا؟ لأن هذا الأمر متعلق بخلاف اليمين قال بما عقدتم الأيمان يعني عقدها في قلبه في نيته فالذي لم ينوي اليمين لا كفارة عليه لكن قالوا اليمين هذا حق بينه وبين الله عز وجل والله عز وجل قد سامحه فإذا تلفظ باليمين وهو لم يقصدها وإنما جرت هكذا على لسانه من غير نية عقد اليمين فهذا من لغو اليمين الذي لا كفارة فيه مثل بلى والله لا والله ونحو ذلك فقالوا هذا حق لله وحق الله عز وجل مبني على المسامحة وقد سامحه الله عز وجل في ذلك لكن لفظ الطلاق والبيع والشراء والنكاح هذا متعلق بإيش؟ بحقوق الآخرين فالأصل أن يعامل الإنسان بلفظه الظاهر الصريح الذي لا يحتمل معنى آخر فإذا قال بكم تبيع هذا الكتاب فقال بعشرة فقال بعني إياه فقال بعتك وقال هذا اشتريت فإنهم يعاملون على صريح ألفاظهم واللفظ الصريح الظاهر يؤخذ على ظاهره واضح؟ ما لم تأتي يعني صارف قوي يصرفه عن هذا كما سيأتي الكلام عليه وإلا الأصل يعامل على الظاهر فكذلك في لفظ النكاح لو قال زوجتك وقال قبلت وقع النكاح ما يقول أنا ما كنت أقصد ما دمت تعرف معنى النكاح لست أعجميا تعرف معنى النكاح وكذا الطلاق فإذا أتى بلفظ الطلاق الصريح وقع الطلاق ما يقول أنا ما كنت أنويه كنت أريد تخويفها أو ما أشبه ذلك هذا كله لا يقبل وإذا قال وإن لم ينويه نعم لا مسألة ثانية مسألة الخيار هذا لا طلاق غير ما وضع الله فيه الخيار الشارع ما وضع فيه خيار هذا مسألة ثانية لكن الكلام على الاعتبار بالألفاظ الظاهرة والمعاملة بالألفاظ الظاهرة لكن الشارع جعل في البيع والشراء خيار مجلس هذا ما جعله في الطلاق واضح؟ نعم فإذا يوقع الطلاق عليه وإن لم ينوه ما دام أتى بلفظه الصريح قال جاد أو هازل أي سواء كان جادا في إطلاق الطلاق أي أراد معناه أراد لفظه وحكمه أو أراد لفظه من غير حكمه الجاد هو الذي أراد اللفظ يعني قصده وأراد الحكم أي ما دل عليه اللفظ وهو الطلاق حل قيد النكاح، والهازل الذي أراد اللفظ يعني قصد اللفظ يعرف اللفظ وقصد إطلاقه، يعني ما خرج هكذا وهو نائم من غير قصد، قصد إطلاق اللفظ لكنه لم يقصد معناه، ما يريد معناه، عفوا ما يريد حكمه وهو حل قيد النكاح، وإنما قصد الهزل يعني المزاح أو التخويف أو ما أشبه ذلك. فقال يقع، ما الدليل على ذلك أنه يقع جادا أو هازلا؟ احتج الأصحاب وغيرهم، وهذا أيضا مذهب الأئمة الأربعة، نقل الاتفاق عليه، نقل الاتفاق عليه ونقل المنذر الإجماع عليه. ما الدليل على هذا؟ قالوا الدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. جدهن جد يعني إذا أوقعهن الإنسان جادا فتقع، وإذا أوقعهن هازلا أيضا تقع، جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. النكاح إذا أطلق النكاح قال زوجتك، أو الطلاق إذا أطلق الطلاق، أو الرجعة إذا قال راجعتك. هذه لا يقبل فيها تقول الهزل أو ما كنت أقصد التخويف أو ما أشبه ذلك، تقع على ظاهرها، واضح؟ أي لا ينظر فيها إلى نية المتلفظ بها، وإنما تؤخذ على ظاهرها، تؤخذ على ظاهرها. والحديث أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي، وحسنه جمع من أهل العلم منهم الحافظ بن حجر رحمه الله. فهذا الحديث دال على عدم اعتبار النية في الألفاظ الصريحة، في الألفاظ الصريحة في الطلاق، مثل الطلاق مثل النكاح والطلاق والرجعة. طيب نعم، جاء في رواية زيادة أو في رواية أخرى الطلاق النكاح والطلاق والعتاق، أظن عند الطبراني أو كذا، لكن المشهور هو هذا النكاح والطلاق والرجعة. نعم. فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره أو أراد طاهرا فغلط لم يقبل حكما. نعم، قال فإن نوى بطالق أي بلفظ بقوله طالق، إن نوى بقوله يعني بقوله طالق، طالق من وثاق، من وثاق أي القيد، قال ما أردت طالق اللفظ المعروف اللي هو حل قيد النكاح، وإنما قصدي بذلك أنت طالق من وثاقي أي القيد ما يقيد به الإنسان ويربط به الإنسان، أو قصدي طالق في نكاح سابق منه أو من غيره، واضح؟ أو أراد، قال أردت أن أقول طاهرا فغلطت وقلت طالق، غلطت فقلت طالق، قال لم يقبل حكما. لم يقبل ما هو؟ ما هو الذي لم يقبل؟ ها؟ قوله وليس الطلاق. لم يقبل قوله أي دعواه في أنه ما أراد إلا الوثاق، أو أراد أنها طالق في نكاح سابق منه أو من غيره، أو أراد أن يكون في دعواه قال إني كنت أريد طاهرا فقلت طالقا، لا يقبل قوله، لم يقبل حكما أي يقع الطلاق، يقع الطلاق حكما ولا يقبل قوله. قال لم يقبل حكما مفهومه أنه إيش؟ يقبل دينا فيما بينه وبين الله، يقبل دينا. طيب ما الفرق؟ ما الفائدة من هذا؟ إذا قال لم يقبل حكما يعني أن هذا راجع إلى الزوجة، راجع إلى الزوجة، فإن أرادت أن تحاكمه إلى لفظه فإن القاضي يوقع الطلاق عليه ولا يقبل قوله حكما، يقول الذي بيننا وبينك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح إنما أحكم بنحو ما أسمع، فأنت محاكم إلى لفظك، فإذا قلت فلان له علي 1000 ريال ها، فهذا إقرار منك بدين، إقرار، ما نقول أنك ما قصدت، أو لو قلت أنا والله ما كنت أقصد أو كذا، كل هذا لا يقبل، أنت أقررت الآن. فكذلك إذا قلت أنت طالق فحاكمتك إلى القاضي، فلما جئت إلى القاضي قلت أنا ما كنت أقصد طالق الطلاق المعروف شرعا، وإنما قصدي أنت طالق من وثاقي، يعني أنا كنت رابطها وحليت القيد، قلت أنت طالق من وثاقي مثلا، أو أنا كنت أهددها بأني سأقيدها فقلت أنت طالق يعني من وثاقي، واضح؟ أو غير ذلك من العبارات، أو كنت أقصد أن أنت طالق يعني من زوجك الأول أو من زواجنا الأول لما كنت طلقتك سابقا، فقلت أنت طالق يعني أقصد الزواج الآن، أنا أخبر عن فيما وقع سابقا، أو كنت أنا أقصد طاهرا ولكن سبق لسان فقلت طالق. فالقاضي هنا يحاكمه إلى إيش؟ إلى لفظه الظاهر، ولا ينظر إلى نيته ولا إلى غلطه، ويحكم للزوجة بالطلاق إذا حاكمته، فلا يقبل قوله حكما، أي في مجلس القضاء لا يقبل قوله ودعواه، ويحاكم إلى ظاهر لفظه. هذا معنى قولي لم يقبل حكما، يعني لم يقبل قوله ودعواه، لم تقبل حكما، ومفهومه أنها تقبل دينا، أي إذا لم تحاكمه المرأة، المرأة ما حاكمته وقالت له أنت طلقتني، قال لا أنا ما قصدت الطلاق، قصدت أنت طالق من وثاقي، أو أنت طالق في الزواج الأول، أو أنت طاهر لكني غلطت قلت طالق، بينه وبين الله إن كان حقيقة يريد ذلك فلا يقع الطلاق دينا، لا يقع الطلاق إذا ادعى ذلك، واضح؟ لكن لو حاكمته القاضي يوقع الطلاق، يعامله على ظاهر لفظه. هذا معنى قولي لم يقبل حكما ويقبل دينا، أي يقبل تقبل دعواه دينا فيما بينه وبين الله عز وجل، ما دينا لا تحسب طلقة، لكن قضاء إذا حاكمته تحسب طلقة، واضح؟ أي نعم. طيب هل يقال المرأة تقاضيه أو لا تقاضيه؟ هذا راجع إلى معرفتها بحال الرجل ودينه، حال الرجل ودينه، فإذا كان الرجل متلاعب وتعرف أنه لا يقيم يعني لهذه الألفاظ وزنا ومتلاعب بالطلاق، ها، فهنا تقاضيه حتى يتبين أمرها، لأن تعرف أن هذا رجل لا يعترف بالطلاق ولا عنده مانع يعاشرها بالحرام، فهنا تقاضيه. لكن إذا كانت تعرف أنه إنسان صادق ودين يخاف الله عز وجل ولا يمكن يتلاعب مثل هذه الألفاظ، فتجعل الأمر بينه وبين الله عز وجل، إذا كنت لا تقصد الطلاق لا يقع، وإن كنت تقصده وقع. نعم. ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع، أو لك امرأة فقال لا وأراد الكذب فلا. نعم، قال ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع، وقع الطلاق، يعني لو سأله رجل وقال له أطلقت امرأتك قال نعم وقع الطلاق، قالوا هذا صريح، لأن نعم جواب صريح لسؤال صريح، فقالوا الجواب الصريح للسؤال الصريح يعتبر إيش؟ صريح. الجواب الصريح للفظ صريح يعني سؤال صريح يعتبر صريحا، فلا ينظر فيه للنية، فيقع الطلاق هنا، يقع الطلاق هنا، لأنه قال أطلقت امرأتك، فهذا سؤال إيش؟ صريح ولا غير صريح؟ صريح. وقوله نعم جواب صريح ولا يحتمل معنى آخر؟ صريح. إذن جواب الصريح صريح، أو الجواب الصريح للسؤال الصريح يعتبر صريحا، فيعامل باللفظ الصريح، كأنه قال نعم طلقت امرأتي، كأنه قال نعم طلقت امرأتي، فهذا يعتبر صريحا، يعتبر صريح، سواء قال نعم وسكت أو قال نعم طلقت امرأتي، فيقع الطلاق صريحا ولا ينظر فيه إلى نيته، واضح؟ طيب قال أو سأله ألك امرأة فقال لا، فقال لا، ألك امرأة هل هو عفوا الجواب هل هو يحتمل الطلاق ولا ما يحتمل الطلاق؟ يحتمل الطلاق، لكن هل هو صريح في الطلاق أو يحتمل الطلاق وغيره؟ يحتمل الطلاق وغيره، واضح؟ قد يكون قصده لا ليس لي امرأة، يعني امرأة صالحة أو امرأة تقوم بحوائج، كأنه ليس عندي امرأة ونحو ذلك، فيحتمل عدة احتمالات، لأن السؤال ليس صريحا في الطلاق، السؤال ليس صريحا في الطلاق، فجوابه ها أيضا ليس صريحا في الطلاق، فيكون كله كناية. فعدوا الأصحاب قالوا إن هذا السؤال وجوابه يعتبر كناية، يعتبر كناية، فإن كان قصد بذلك الطلاق في جوابه فتطلق، وإن لم يقصد الطلاق لا تطلق، لا تطلق. وذلك قالوا أو قال أو ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب فلا تطلق، يعني أراد الكذب أو أراد معنى آخر غير الطلاق غير الكذب فإنها لا تطلق. لو جاء إنسان وقال ألك امرأة فأراد أن يكذب قال لا لا تطلق التي في ذمتي، أو أراد معنى آخر غير معنى الطلاق فإنها لا تطلق، لأن هذا من ألفاظ الكناية أو من أجوبة الكناية، لأن السؤال ليس صريح والجواب ليس صريح، فيأخذ حكم الكناية، لا يقع به الطلاق إلا إذا قصد، إلا إذا قصد الطلاق. هنا مسألتان أشار إليهما صاحب الروض وغيره، وهي مسألة الكتابة، هل الكتابة تعتبر من صريح الطلاق أو من كنايته؟ من صريح الطلاق أو من كنايته؟ المذهب يقولون أنه إذا كان، إذا كانت الكتابة تبين بائنة واضحة فإنه يعتبر من صريح الطلاق وإن لم ينوه، فإذا كتب كتابة بينة ها أنت طالق أو وأعطاها الورقة أو مثل رسائل الجوال ومثل لو كتب فلانة بنت فلان التي هي زوجته طالق ها فإنها تطلق وإن لم ينوه، هذا المشهور في المذهب، هذا المشهور في المذهب يعتبرونه طلاقا صريحا وإن لم ينوه، وإن لم ينوه، وإن كان يعني حصل عندهم شيء من التعارض فيما إذا قال يعني قصدت به مثلا إجادة الكتابة أو ما أشبه ذلك، يعني التعود على الكتابة ما قصدت الطلاق، فعاملوه معاملة الكناية. فعلى كل حال المذهب يرون أو المشهور في المذهب، الرواية الأخرى، الرواية الأخرى أنه لا ليس من صريح الطلاق وإنما هو من كنايته، وهو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور. فالمسألة محل خلاف، المسألة محل خلاف، لكن المذهب يوقعون به الطلاق، يوقعون به الطلاق وإن لم ينوه يعتبرونه من الصريح، لكن إذا كان لا يبين أو الكتابة لا تبين، مثل لو كتبها في الهواء أو على ماء أو خط بها على فخذه هكذا، فقالوا هذه لا تعتبر طلاقا وإن قرأت في حال الحركة على أنها لفظ الطلاق، يعني لو أشار إليها أنت طالق هكذا بلفظ أو كتب بها على الأرض التي لا تبين، واضح؟ لكن لو كتب وهو معها على الرمل أنت طالق كتابة تبين واضحة، فالمذهب يرون أنها تطلق، يقع الطلاق وإن لم ينوه، وهو محل خلاف على كل حال عند الأصحاب وعند الفقهاء، هل يلزم منه النية أو يعني هل يعامل معاملة الصريح أو لا يعامل معاملة الصريح، يعامل معاملة الكناية، محل خلاف على كل حال بين الفقهاء. هذه المسألة. المسألة الأخرى طبعا يلحق بالمسألة هذه أو فرع عنها مسألة الأخرس الذي لا يتكلم، قالوا إشارته تكفي لأن إشارته ها تعامل معاملة نطقه في كل شيء، ها في الطلاق وفي النكاح وفي البيع والشراء، لأنه لا ينطق، أخرس، لا يتكلم، فإشارته الصريحة الدالة على الطلاق في عرف هؤلاء الذين يتكلمون بالإشارة تعتبر طلاقا، تعتبر طلاقا وتعامل معاملة الطلاق. واضح؟ طيب، أما غير الأخرس لو أشار بإشارات تدل على الطلاق ما تعامل معاملة الطلاق، ما يقال هذا طلاق. طيب، المسألة الثانية الذي لا يعرف معنى الطلاق، لا يعرف اللفظ، الأعجمي ما يعرف إيش معنى الطلاق، فتلفظ به ولا يعرف معناه، فهل يقع به طلاقا؟ لا يقع به طلاق، إلا هذا، إلا إذا نواه، إلا إذا نواه. فالأعجمي لو قال لامرأتي أنت طالق ها أو مطلقة، هو لا يعرف المعنى، معنى اللفظ، إنما جرى على لسانه هكذا، فإنها لا تطلق، لا تطلق، لأنه أعجمي لا يعرف المعنى، فلا بد فيه من النية هنا في هذه الحالة. ها، الصغير لا يقع طلاقه كما قلنا، كما يعني ذكرنا سابقا، إلا من المميز اللي على المذهب الذي يعرف معناه، المميز الذي يعني، لكن على القول الآخر حتى في المذهب وهو الموافق للجمهور أنه لا يقع الطلاق إلا من المكلف العاقل البالغ. ها، إيه، مهما المكالمة مكالمة، لو كلمها بالهاتف وقال لها أنت طالق يقع الطلاق قطعا، هذا لا خلاف فيه. كيف يعني؟ ما هذا ما له علاقة، ما له علاقة، يعني لو حدث نفسه أو حدث صاحبه، لو قال لصاحبه أنا أريد أن أطلق زوجتي، ها، هذا ما يقع به الطلاق، لأنه لا يخاطب به، ما خاطب، ما وجه الكلام إليها، وإنما يتحدث به، مثل لو قال أنا عازم على الحج أو أريد الحج، لا ينعقد الحج حتى ينوي الحج ويتلفظ به. واضح؟ فكذلك الطلاق، لو قال أنا ناوي نزوج فلان، هل معنى ذلك أنه تزوج؟ لو كان يسمعه فلان قال قبلت، يقع الزواج أو النكاح؟ ما يقع. فكذلك الطلاق، لو قال لامرأته أنا أرغب في طلاقك أو أريد طلاقك، أو قال لصاحبي أريد طلاق فلانة أو أريد أن أطلقها، ما يقع الطلاق حتى يوجه الخطاب لها. ها؟ إيش فيه؟ كيف ضابط يعني؟ أي كلمة إذا أطلقها الإنسان العاقل البالغ فإنه يعامل بها، سواء هازل، جاد، يخوف، أي أيا كانت، متى ما تلفظ بلفظ الطلاق على المرأة فإنه يقع الطلاق. فإذا قال لها أنت طالق خلاص طلقت، أو أنت مطلقة، ها، فإنها تطلق، سواء جاد أو هازل أو مازح أو يخوف أو أيا كانت. وهذا له معنى، يعني إجراء هذا اللفظ على ظاهره هذا يعني كما قال الفقهاء حتى لا يتلاعب بالألفاظ الشرعية، لا يتلاعب بها، لأنه إذا جعلت محلا لاستعمالها في التخويف أو في الهزل والمزح، ها، لا يصبح، ما يعرف ولا تعرف المرأة صدقه من، فيقع خلط في مثل هذه الأمور. لذلك لا بد أن تعظم مثل هذه الألفاظ، ومن تعظيمها أنها تجرى على ظاهرها حتى يتهيب الناس ولا يتعاملوا بهذه الألفاظ ولا يتلاعبوا بها، فإذا وقعت خلاص وقع الطلاق. تدعي أنك جاد أو هازل أو تخوف، ما له قيمة، قضاء يعمل به ويقع الطلاق. نعم، طيب، نقف عند هذا في كنايات الطلاق، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.